mi compañero de Habreb. ¿Hale? ¿Está que plan? ¿Qué compañero? ¿Más a su hija? ¿Más a que plan? ¿A mi sin? ¿Qué tal? نحن مع ابن جندي رحمه الله في كتابه الخصائص. نعم. فيا اهلا بكم ومرحبا. كما وقد قطعنا والحمد لله مراحل كثيره. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله وعلى التابعين والصادقين والأصحاب خير الرضا والدعاء. وبعد، فنحن معكم اليوم في الجلسة 29 في الصفحة 44 بعد 100، باب في تخصيص العلل. مثلا ابن جني يمشي مع الفقهاء ويحاول أن يستفيد من الأصول الفقهية في تطبيقها على الأصول العربية. وها هنا مثال آخر بين أيديكم. فهل عندكم إشكال فيما مضى قبل أن نبدأ؟ لا شيء. لا. نبدأ على بركات الله بباب في تخصيص العلل. من يريد أن يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن جني: باب في تخصيص العلل. اعلم أن محصول هذه اعلم أين توضع في السطر؟ فكر معي، يعني بعد أول السطر قليلا يجب أن يترك فراغ قبلها. يجب أن يترك فراغ قبلها. ما معنى هذا الفراغ؟ فقرة. فراغ هذا رأس سطر، رأس فقرة، أنه فكرة بداية جديدة، بحث جديد. الفراغ في العربية يدل على معنى، يدلك أنك تبدأ الآن ببحث جديد، وبدون الفراغ تضيع المعنى. وقد بدأ العرب منذ 50-40 سنة تقريبا يلغون هذا الفراغ حتى في الفقر. ترى الفقرة متصلة ومقطعة دون فراغ، لأن عقلهم هو الفراغ. عجيب أن هذه الإشارة سلبية لكن تقدم معلومة. نبدأ الآن ببحث جديد. نعم. قال: اعلم أن المحصول منهج أصحابنا ومتصرف أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل، وذلك أنها وإن تقدمت علل الفقه فإنها أو أكثرها إنما تجري مجرى التخفيف والفرق. يعني أن المبدأ الأول في العلل النحوية قائم على التخفيف والفرق. ولو تكلف المتكلف نقضها لكان ذلك ممكنا، وإن كان على غير قياس ومستثقلا. ألا تراك لو تكلفت تصحيح فائدة؟ عال، أنا أرى اعتراضا هنا. نعم. ما معنى الاعتراض؟ وأين الاعتراض؟ وما هو المعترض؟ وإن كان على غير قياس. إيه هذا اعتراض؟ يعني ما هو مفرد، تركيب، جملة، ما هو؟ ومعترض بين ماذا وماذا؟ شرط. هذه جملة الشرط. هذه جملة الشرط، وأين جوابها؟ والجواب محذوف تقديره. وإن كان ذلك ولو وإن كان على غير قياس لكان ممكنا، لكان ولو تكلف المتكلف نقضها لكان ذلك ممكنا وإن كان على غير قياس. فلكان ذلك ممكنا. هو قال وإن كان ممكنا وكيف تضع جواب القاعدة؟ هذا لا يحتاج إلى جواب. هذا جملة حالية. يعني جملة حالية الواو الحال. الواو الحال واو الحال. والحال مقارنة. كيف تفسر لنا هذا؟ يعني جملة الشرط جملة الشرط هي جملة الحال. ليس عندنا شرط لا. وإن كانت على غير قياس. التي تكلمنا عليها بالأمس القليل. إن هذه حرف زائد بالتعميم على كل حال ممكن على كل حال إن كان على غير قياس أو على قياس. الجملة حالية. الواو واو الحال وإن حرف زائد للتعميم. وهذا قولكم لم يقل به ليس قولي فقط وإنما هو هذا يقوله البيت الكلام النص. المراد لكان ذلك ممكن على كل حال إن كان على قياس أو على غير قياس. تستطيع أن تغير المفردات كما تشاء لكن ليس على نظام. فالواو واو الحال وإن حرف زائد كما قلنا إن وصلية زائدة حرف ونسير الكلام. الواو حرف للحال وإن حرف زائد التعبيم يقولون وصلية. نعم دخل علي من خلفهم هم يقولون وصلية. لا حرف زائد للتعميم والمعنى إن كان على قياس أو على غير قياس على كل حال. والجملة حالية ممن؟ من صاحب الحال؟ لكان ذلك ممكنا. من صاحب الحال؟ الضمير المستتر في ممكنا. الضمير المستتر في ممكنا يمكننا على كل حال ممكنا على كل حال. أرجو أن تنقلوا هذا عني. الواو واو الحال والحال مقارنة هنا. وإن حرف زائد للتعميم والجملة في معنى الحال من الضمير المستتر في ممكنا. إن كان على قياس أو على غير قياس هذا المراد. فإن جعلته شرطيا احترت في الجواب. وكيف يحلونها هم؟ كيف يحلها الأغبياء؟ يقولون التقدير إن كان على قياس وإن كان على غير قياس. يقدرون شرطا إن كان على قياس جاز وإن كان على غير قياس جاز. يقدرون شرط جملة شرطية وجوابا لهذا الشرط. وهذا هو المراد بالتعميم. إن كان على قياس أو على قياس الحال. لك ما أخذ على هذا؟ كل المعاصرين يعرفونها لما ذكرتهم. كل من عرفتهم يجعلونها جملتين شرطيتين. نعم. ويقول الأولى هي الحال والثانية معطوفة على الحال أو اعتراضية. يقولون الاعتراضية هي حال يجعلونها اعتراضية والثانية معطوفة عليها ويضيع المعنى. ليس اعتراض هو حال قيد. الحال قيد قيد في المعنى والجملة الحالية قيد للتعبير. ممكنا بهذا الشرط أنه على قياس أو قياس. نعم تابع. قال ألا تراك لو تكلفت تصحيح فاء ميزان وميعاد لقدرت على ذلك فقلت ميزان. أنا أقف هنا في التحقيق على النص أيضا. انظر معي في الحاشية الخامسة من الصفحة الماضية. الحاشية الخامسة يقول كذا في ألف في ألف كذا في ألف كذا في ألف وباء وفي شين. وقلنا المفروض في المحقق إذا حقق أن يختار نسخة هي الأصل ولا يذكرها إلا نادرا، ثم يعلق بالخلافات. فهنا يمكن أن يحذف كذا في أ وباء، ثم هذه فاصلة ما معناها؟ أ همزة وفاصلة وباء ما معناها؟ ما معنى الفاصلة بين الهمزة والباء؟ بدل الواو. الفاصلة بدل الواو. هكذا يعني. الفاصلة تعني استئنافا أو تفسيرا أو ما تأتي الواو؟ هذا أخذوه من اللغة الإنجليزية جيب. هذا؟ في اللغة الإنجليزية إذا تعاطفت أكثر من معطوف لا يقولون and، يضعون فاصلة فقط بدل الواو. فقط في الأخير يقولون. إذا كسرت المعطوفات. نعم. يوضع فاصلة بدون واو. في الإنجليزية. نعم. في الإنجليزية. هذا ما يجوز. في اللغات الأجنبية. الأجنبية. نعم. قل هذا مرض انتقل إليهم من الترجمة من الإنجليزية. هم قاسوا على الإنجليزية، قاسوا علامات الترخيم في العربية. هذه مشكلتنا. تمام حسان نقل الإنجليزية والعامية إلى العربية وطبقها الناشرون. التعليق هنا يقول فقط شين تصرف، شين تصرف. أما كذا في آ فالمفروض أن يتخذ آ أصلاً وانتهى. ثم ليس عندنا الباء وإنما شين تصرف، أصبحت التعليقة شين نقطتان تصرف. كذلك فيما يلي الأولى كذا في شين فاصلة باء. ما هذا الفاصلة؟ مولانا هم يقولون أن حرف العطف قد يحذف ويبقى معناه. ويضع فاصلة؟ هم اخترعوا الفاصلة. قد يحذف ويبقى معناه لكن بدون فاصلة. الفاصلة تأتي للفصل بين التركيب والمفردات ولا تعطي العطف. فأخذوهم باللغات الأجنبية تأثرا باليهودية، نعوذ بالله. كل هذا كذلك في الثانية كذا في شين فاصلة باء وفي ألف بذاك. هذا مختصر، فالحواشي الكثيرة تختصر بدقة وإمعان حتى نستطيع أن نقدم الصواب. نعم قلت. قال نعم. فقلت فقلت فقلت فقلت ميوزان وميعاد وكذلك لو أثرت تصحيح فاء موس وموقن لقدرت على ذلك فقلت ميسر وميقن وكذلك لو نصبت الفاعل ورفعت المفعول والغيت العوامل من الجوار والنواصب والجوازم لكنت مقتدرا على النطق بذلك وإن نفى القياس تلك الحال وليست كذلك علل المتكلمين لأنها لا بد وإن نفى القياس تلك الحال. نفس التركيب هذا ما وضع اعتراض. نعم جملة حالية صادر. وانتهى هنا ألا ترى ألا تراك انتهى السؤال. قال وليست كذلك علل المتكلمين لأنها لا قدرة على غيرها ألا ترى أن اجتماع السواد والبياض في محل واحد ممتنع لا مستكره وكون الجسم متحركا ساكنا في حال واحدة فاسد لا طريق إلى ظهوره ولا إلى تصوره وكذلك ما كان من هذا القبيل. يكفي هنا حتى أتكلم لكم على هذا. هكذا أقنعنا شيوخنا أنه لا يجتمع الضدان في مكان واحد واقتنعنا معهم. ذكرت لكم القصة اجتمع فيها في قلبي الفرح والحزن وفي عيني دموع الحزن والفرح. حكاية القصة عندما حضرت في إسطنبول أول جلسة للعلم ألقيت موضوعا عن أهمية العربية ومحبتها فلما انتهيت من المحاضرة جاء الطلاب والطالبات والأساتذة يدعون لي، فقدمت لي إحداهن هدية عليها كتب بالعربية، أحب العربية لأنها لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. هنا قلبي بدأ يفرح ويحزن، ودموعي أصبحت لا أدري هي دموع الحزن أم دموع الفرح، لكن هي مزيج، لأني تذكرت أنني سمعت في الشام أقوالا كثيرة: يا أستاذ كيف نحبب العربية إلى الطلاب، كيف نحبب العربية إلى الطلاب، يعني الطلاب يكرهون العربية. ثم أرى طالبة في تركيا تركية تقول لي أحب العربية. قلت لهم: أنتم كرهتموهم، أنتم كرهتموهم العربية. قال: كيف؟ قلت: تتكلمون معهم بالعامية، تدرسونهم العربية بالعامية، وتكسرون التعقيد في الإعراب، فتوهموا أن العربية خطيرة، فأصبح الطالب يخافها والأهل أيضا يخافونها، وأصبح التفكير أن ننتقل الإنجليزية أو الفرنسية أو اليهودية. هنا ترى محبة العربية، هناك الكره، فهذا اجتماع اجتمعوا في قلبي في آن واحد. فماذا أقول لهؤلاء؟ قولهم مقيد أن هذا قد يكون ما لا يكون، والحمد لله رب العالمين. نعم. قال: فقد ثبت. نعم. فقد ثبت بذلك تأخر علل النحويين على علل المتكلمين، وإن تقدمت علل المتفقهين. ما هو التأخر؟ التأخر أنها يجوز مخالفتها، يجوز الاتيان بمخالفها. أنها حيث النحاة يجوز مخالفتها واقعاً. يمكن مخالفتها واقعاً، وأما المتفقهين فلا يمكن، وهذا هو الفرق. نعم. قال: ثم اعلم من بعد هذا أن علل النحويين على ضربين، أحدهما ما لا بد منه فهو لاحق بعلل المتكلمين، وهو قلب الألف واو الانضمام ما قبلها وياء الانكسار ما قبلها نحو ضورب وقراطيس، وقد تقدم ذكره. ومن ذلك امتناع الابتداء بالساكن، وقد تقدم ما فيه. حال، لكن العامية تبتلأ بساكن. العامية مثلا إسماعيل، هكذا يقول إسماعيل محمد، كثيرا ما يبدأون بالمتساكن، يود الفصحى، الفصحى لا يجوز البدء فيها بساكن. والعربية تقف في العامية على متحرك أيضا خلافا للفصحى، لأنها مخربة. هذا كلامه على الفصحى، واللغات الأجنبية كلها تقف على حركة. يعني تذكر فرنسية إنجليزية كلها حركة. دكتور، هل يعتد بالعاميات عند القياس أو الكلام عن اللغة؟ يعني هل أستطيع أن أحكم لكلمة بفصاحتها لأنها مستخدمة في لغة قوم أو في عامية قوم؟ صح التعبير؟ البدء بالساكن في اللغة الفارسية وارد، والتركية والإنجليزية، والوقوف على متحرك كذلك. فتأثر العرب باللغات العجمية فرض عليهم الخروج على الصواب، البدء بمتحرك والوقوف على ساكن، تأثر بالأعجميات أدخل عليهم هذا، ولكنه لا يجوز بالعربية. نعم. قال: ثم يبقى النظر فيما بعد، فنقول إن هذه العلل التي يجوز تخصيصها كصحة الواو إذا اجتمعت مع الياء، وسبقت الأولى منهما بالسكون. ومولانا وسبقت أم وسبقت؟ سبقت الأولى. قال: وسبقت الأولى منهما بالسكون نحو حيوة وعوى الكلب عوية، ونحو صحة الواو والياء في نحو غزوى ورميا والنزوان والغليان، وصحة الواو في نحو اجتوروا واعتونوا واهتوجوا. إن اضطر القائل بتخصيص العلة فيها وفي أشباهها لأنه لم يحتط في وصف العلة، ولو قدم الاحتياط فيها لأمن الاعتذار بتخصيصها. من يلخص الفكرة؟ نعم. يقول العلة التي وضعوها أساسا كانت ناقصة غير ضابطة، ولهذا السبب يضطرون للاعتذار والاستثناء. ناقصة لماذا؟ لأنها لم تشمل كل الجزئيات، لورود بعض الألفاظ الخارجة على العلة. العلة الضابطة وضعوها تنتظم 90% من الكلام مثلا، تأتي 10% مخالفة، فهذا هو يحتاج إلى توسعة العلة حتى تشمل كل ما يدخل في حكم، وسيأتي بأمثلة. نعم. هو الجمهور الأصوليين يمنعون تخصيص العلة، أصول الفقهاء، إذا هذا يخالف هنا في الأصولية. أقول جمهور الأصوليين يمنعون تخصيص العلة. جمهور الأصوليين. طبعاً. هذا في الأصول. نعم. لكن في النحو يسيرون على غير تخصيص ثم يدخلون التخصيص كما سترى. يدخلون التخصيصات لشمول بقية المفردات والصيغ. سأذكر هذا. نعم. قال ولو قد وذلك أنه إذا عقد هذا الموضع قال في علة قلب الواو والياء آه. يبدأ الواو بتخصيص. نعم. إن الواو والياء متى تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا نحو قام وباع وغزى ورمى وباب وعاب وعصا ورحى، فإذا أدخل عليه فقيل أدخل عليه. نعم. اعترض عليه. نعم. قال فإذا أدخل عليه فقيل له قد صحتا في نحو غزوى ورميا وغزوان وغزوان وصميان، وصحت الواو خاصة في نحو اعتونوا واهتوشوا، أخذ يتقلب ويتعذب. بدأ يوسع العلة ويضع جزئيات ترمم النقص. الواقع العلة عامة مساعدة على الحكم في أكثر الكلام، ولو وسعنا العلة دائما على الجميع لتعثر إدراكها. يعني عندما تدرس الطالب العادي تعطيه العلة العامة بدون تخصيص، لكن عندما تنتقل الدراسات العليا فلا بد أن تفصل ليتذكر أنها تنطبق على جميع الأمثلة والنظائر. فهنا الآن بدأ بالتخصيص. نعم. قال فأخذ يتطلب ويتعذر فيقول إنما صحتا في نحو رميا وغزوا مخافة أن تقلبا ألفين فتحذف إحداهما فيصير اللفظ بهما فيصير فيصير التثنية بالواحد. وكذلك لو قلبوهما ألفين في نحو نفيان ونزوان لحذفت إحداهما فصار اللفظ بهما نفان ونزان، فالتبس فعالان مما لامه حرف علة بفعال مما لامه نون. وكذلك يقولون صحت الواو. هنا يبدأ موضوع جديد. نعم. موضوع جديد. نعم. قال وكذلك يقولون صحت الواو في نحو اعتونوا واهتوشوا لأنهما في معنى ما لا بد من صحته، أعني اعتعاونوا وتهاوشوا. وكذلك يقولون صحتا في نحو عور وصيد لأنهما في معنى اعورت وصيد. إذن هنا قيود جديدة على بعض التراكيب والمفردات تخصيصا للعلة وتوسعة لها حتى تشمل جميع الظواهر. لكن هل تسأل عن شيء في موضع؟ ما الذي ذكر وما علته؟ مثل غزوا ورميا، القاية تقول إذا تحرك حرف العلة بعد فتح قلب ألفا مثل دعا ورمى، لما لم يقلب هنا الواو؟ قال لئلا تلتقي ألفان فتسقط إحداهما فيضيع المثنى الصيغة. شيخ الآن ابن جني يقر بهذه التخصيصات أم يستنكرها؟ يقر بها، يسلم بها، لكن يقول النحاة لم يذكروها مع أنها واجبة ترد في المسائل المشكلة، فتخصص وتبين ما هو حكم الخارج على العلة. هذا في غزواه مثلا، في نفيان كذلك، لو قلبت الياء التقى ألفان نفان، فتحذف إحداهما وتصبح نفان، تطيع الصيغة. إذا شيخ إنما التاق واو الجماعة يحذف حرف علة. أعد. عندما التحقت واو الجماعة بالفعل مثلا دنا دنو نقول حذف حرف علة. الفتحة تدل على المحذوف. يقولون والفتحة دليل على المحذوف. غزوا صح، رموا، فالفتحة تأتي دليلا، لكن إذا حذفت فليس عندك فتحة تدل. غزوا أصبح غزاء، أين الواو؟ الفتحة للألف، تلك الفتحة تدل على المحذوف. نعم، مثال آخر. كذلك شيخنا هنا في مثل هذا السؤال، هذا الحذف لم يؤثر على شكل الصيغة، لكن ولكن هنا أثر على شكل الصيغة وغيرها إلى صيغة أخرى. لكن أثر هذا على المفرد والمثنى. نعم. كذلك أثر. نعم. تتحول من مثلاً عندنا نفان ونزان. وكذلك لو جئت لهتوشوا فهذه مسألة أدق، لأنها إذا قلبت الألف لما تغيرت الصيغة، لكن أرادوا أن يقربوا بين الصيغ التي في معنى واحد، لأن اختلفوا بمعنى اهتوشوا بمعنى اهتاشوا وتهاوشوا، فتأتي الواو لتدل على ذلك، لأنهما في معنى ما لا بد من صحته. خذ أقرب شيء مثلا عويرة، عويرة الواو لم تقلب لأنها على مثال عوارة، عوارة الواو ثابتة، ففي المجرد تثبت أيضا، ثبتت الواو في المجرد لأنها في المزيد ثابتة. وكذلك في عويرة وصيدة، صيادة، صيادة ترى أنه تلزم فيه، وصيادة تلزم فيه الياء والواو، فالمجرد لزم صورة الواو والياء للحفاظ على ما سيأتي في المزيد، هذا زيادة في القيد ليس كما في مضى، ما مضى خشية التباس الصيغة بالصيغة، هنا لا، لكي تكون المعاني الفعلية في صور متقاربة من الإعلان والإبدال أو القلب. نعم. هل هناك نسأل عما بدأ؟ نقف ونسأل حتى نضبط الفكرة. تزاد بعض الفرعيات في العلة لتشمل جميع الظواهر المخالفة التي تطابق القاعدة. قال وكذلك يقولون في نحو بيت الكتاب وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه، إنما جاز ما فيه من الفصل بينما لا يحسن فصله لضرورة الشعر. ما معنى هذا؟ تقف عند البيت ونرى ما الذي جرى فيه. قال جاز ما فيه من الفصل بينما لا يحصد، ما الذي كان من الفصل هنا؟ أظن أنني تكلمت على هذا البيت من قبل في كتاب المغني أو غير بعدي والله. على كل حال نظر أنه لم يذكر. الآن وقف معه، أين الفصل المذكور؟ يعني أصله وما مثله مملكا، قال هناك فصل، أين الفصل؟ أولا ثم المعنى. الفصل بين مثله ومملكا. مثله ومملكا لا. بين المبتدأ ما مثله في الناس، لا تقول وما مثله في الناس وما يشابهه في الناس، لم يعترض. وإلا هذه استثنائية مستثنى. العبارة يا إخوان فيها إقحام، إدخال لكلمة حي، حي بين أبوه وأبو أمه. أبو أمه خبر لأبوه، أبوه أبو أمه، ثم إقحام بين حي ويقاربه. يقاربه، يقاربه هو خبر ثان أو صفة لحي، بينهما أبوه، فأدخل كلمة حي بين أبو أمه أبوه، وكلمة أبوه بين حي ويقاربه. يقاربه تابع لحي، حي يماثله يشبهه، فالجملة تابعة لحي. وأبو أمه خبر المقدم لأبوه. المعنى هذا الفرزدق كان فظيعا جدا، ينحت من صخر، ينحت من صخر، فيأتي كلامه معقدا لأن نفسه معقدة ولأن الموضوع معقد. يريد أن يمدح خالا للخليفة، الخليفة جده أبو خاله، الخليفة جده من أمه أبو خاله، فقال لا يشبه هذا الممدوح إنسان يقاربه، يقاربه إلا الخليفة الذي أبوه أبو أمه. لا يشبه في الناس إنسان يقاربه إلا الخليفة الذي أبوه أبو أمه. فأبو أمه، أبو أم الخليفة، أبو ممدوح، فأبو مبتدأ وأبو أمه خبر، فصل بينهما حي، وحي هو خبر مثله، ما مثله حي يقاربه إلا مملكا. كيف تكون العبارة ما مثله حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه؟ هنا عن أمه وأبوه. وهشام كان هذا أفسد الخلفاء ونهاية حياة الأمويين. على كل حال المراد ما مثله حي يقاربه إلا مملكا، يعني خليفة أبو أمه أبوه، إلا خليفة أبو أمه جده، يعني جده أبو الممدوح. فأصبح الموضوع كما ترى فيه تغيير كثير ومخالفات واعتراضات. قال هذا في الشعر مقبول، ومن الفرزدق مقبول أيضا لأنه هو معقد، ومن الموضوع أيضا مقبول لأنه معقد. وأنا أقول أحيانا ترد الآيات والأحاديث والأقوال معقدة لأن موضوعها معقد. وأظهر شيء آية التركة، التركة عندما يكون عليها وصية، قالوا هذه أعقد الآيات في القرآن الكريم، ما استطاع إنسان أن يستقيم له الكلام في معانيها وإعرابها معا، لأنه ما كانت التركة إلا حصل فيها الخلاف والقتال والمحاكم، قل أن تجد تركة تجري على الأسلوب الشرعي العادي. بين المسلمين الآن خاصة والعرب أخص الخواص، ما رأيت في بلاد العرب إنسانا توفي ورضي أن يموت، أصبح يخاف الموت لأنه إذا مات اقتتل أبناؤه وأقرباؤه وبقوا 20-50 سنة يختلفون، والله ترفع الدعوة ب5-10 سنوات 20 يموت الوارثون وما زالت في المحكمة بين شهود زور والقضاة والمحامين المجرمين، لأن المتملك الكبير يمسك الأمور ويمنع العطاء، يمنع البنات والصغار، وتبقى المشكلات سنوات ولا تنتهي. فلأن الأمر معقد يجب أن يكون في التعبير صورة معقدة، أو قلت المعاضلة، هذه معاضلة تسمى معاضلة، تكون في الموضوعات المتعاضلة، فيحسن الأديب التعبير عن ذلك بالصياغة من ناحية وبالمعنى. فهو يريد أن هذا الممدوح لا يشبهه إلا الخليفة وجد الخليفة أبو الممدوح، أو أبو الممدوح جد الخليفة. إذن أصبح هو أكثر المعنى أنه أمدح، المعنى أن الممدوح أكرم من الخليفة. لماذا؟ فكر معي. لأنه جعله أصلا وجعل الخليفة يشبهه، يشبهه من ناحية، والمدح أصبح بأبي الممدوح، هو جد للخليفة لكنه أبو الممدوح. الأب إذا كان كريما فهو أقرب إلى إفادة من الحبيب. يعني فلان يكون كريما لأن أبوه كريم، أما لأن جده أبو أمه فهذا مرحلة ثانية. فكأنه يريد أن يقول الممدوح أقرب من الخليفة، لكنه استحيا وقلب وغير كما تلاحظون. هذا رأيي. إذا كان المدح بهذا الإنسان الجد الذي هو أبو الممدوح فهذا أقرب إلى المدح من الخليفة الذي هو حفيد. واضح؟ هذا من حيث المعنى. أما التركيب فقال جاز فيه الفصل بينما لا يحصل فصله، وقد ذكرت الفصل في موضعين بين المبتدأ والخبر وبين الصفة والموصوف. حي يقاربه، حي عن إنسان خبر ويقاربه صفة، غالبا حي هو خبر لمثله ويقارب صفة لحي. بين الصفة والموصوف جاء مبتدأ، وبين المبتدأ والخبر جاء حي. هذا الفرزدق طالبة في حلب كلية اللغات تقول ما من هذا الشعر، هذا الفرزدق، فرزدق، ظنت أن اسمه اسمه الفرزدق، تكتب فرز وحدها ودق عليها. ودخلت على المكتبة الكلية فرأت ثلاثة أجزاء من لسان العرب في ثلاثة، قال أوه كل هذا لساننا العم يضربنا، كل هذا لساننا العم يضربنا، إيه العم يضرب مضروبين تتعجز. لو رأت عشرين مجلدان سقطت، لا تعرف، لا تعرف اللسان العرب وهي طالبة في الآداب. والفرز دق، والكتاب الجلداني تظنه كلمة واحدة، الجلداني أريد كتاب الجلداني، ما الجلداني؟ كتابتي الجلداني، الجلداني. فطلاب كلية الآداب بهذه الصورة، فكيف يكون طلابهم؟ زياد بن أبي. وهذا في حلب، أنا أقول حلب أقرب الناس إلى الفائدة والإنتاج من جميع بلاد العرب. زرت دمشق ومصر والمغرب والسعودية، أصح الدراسات العربية في حلب، وهذا في حلب. لا أنتقص الآخرين، فلا تقول أني أعيب على فلان وفلان. نعم نعم شيخين، جند داني أم جني الداني؟ الجند داني يعني الثمر. نعم. القريب بالآيات الكريمة هكذا يقولون، الجني الداني هكذا يقولون. جنوا علي، جنوا علي، جني الداني. نعم. قطوفها دانية. نعم جنتين داني. تفضل. قال وكذلك ما جاء من قصر الممدود ومد المقصور وتذكير المؤنث وتأنيث المذكر ومن وضع الكلام في غير موضعه يحتجون في ذلك وغيره بضرورة الشعر. ضرورة الشعر هي أيضا حجة وعلة. ويجنحون إليها مرسلة غير متحجرة. متحجرة. صحيح متحجرة. قال وكذلك ما عدا هذا يسوقون بينه ولا يحتاطون فيه فيحرسوا أوائل التعديل له. وهذا هو الذي نتق عليهم هذا الموضع حتى اضطرهم إلى القول بتخصيص العلاج. بدأوا يخصصون. وأصارهم إلى حيز التعذر والتمحل. وسأضع في ذلك رسما يقتاس فينتفع به. فينتفع به بإذن الله وبشيئته. أين نائب الفاعل؟ أين نائب الفاعل؟ لا تعجلوا. فكروا. ينتفع به من المجهول هذا هو هذا المثل نعم هذا مثل الفصل رسما اين نائب الفاعل رسما لا الجار تقديره متعلق الجار والمجهول الجار والمجهول لا جار والمجهول شبه الجمله الجار والمجهول سد ما سد نائب الفاعل كيف تقول الاعراب في محل رفع النائب وفاعل الجار والمجرور في محل رفع النائب فاعل هذا منذ 50 سنة قلته وفسرته وطبقته في إعراب القرآن الكريم كله يقولون سنقدر ينتفع الانتفاع به كيف ينتفع الانتفاع أو نعلقه بمحذوف ينتفع العلم ينتفع يقدرون ينتفع العلم به العلم ليس عندنا العلم هنا تقدير هذا تقدير هذا ربا هذا إقحام لا علاقة له شبه الجملة من الجار والمجرور أو الظرف يمكن أن تكون في محل رفع نائب فاعل ولا تقدر شيئا من الربا نعم اقرأوا كتابي إعراب القرآن وكتابي المورد النحوي والمورد النحوي الكبير وتحليل النحوي أصوله وأدلته ترون النماذج منذ 30-40-50 سنة لكن مع الأسف كلامنا لا يسمع يسمع كلام شيوخ الأزهر وأمثال تمام حسان لا رحمه الله نعم قال وذلك دكتور يعني هنا الجار والمجرور لا يحتاج الى متعلق لا ابدا لا ولا يعلق تقول ولا يعلق ولا يعلق ولا يعلق يعني كنا نقرا قبل قليل مع الشيخين ان الجار والمجرور لا بد ان يكون متعلقا بشيء ولا الا الحرف الزائد زائد وايضا ما وقع نائب فاعل أو معطوفاً أو بدلاً أو مستثنى جميل إذن تملي علينا إلا حرف الجر الزائد والشبيه بالزائد رب يعني حرف والشبيه الجر بالزائد والشبيه وما به. كان في موضعي وظيفة نائب الفاعل أو العطف أو البدل أو التوكيد أو الاستثناء جميل وإذا رجعت إلى كتاب إعراب الجمل رأيت في آخره هذا بالتفصيل والبيان والمناقشة للآراء المختلفة نعم ما زال هناك سؤال طيب ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين هذا موضوع اخر تراه في كتب كتابي طيب. لا علاقه له بالفاعل بدا فعل عادي لا انا قصدت لان هنا قدروا فينتفع الانتفاع وهنا بدا بداء فقصدت التشابه بين الايه وبين الجمله ذاك مجهول هذا بالعلوم نعم يكفي يا اخ من يقرا لنا بسم الله الرحمن الرحيم وذلك أن نقول في علة قلب الواو والياء ألفا. إنهما إذا وقفت ألفا أن تقول ألفا. نعم. إنهما متى تحركتا حركة لازمة وانفتح ما قبلهما وعلي الموضع من اللبس، أو أن يكون في معنى ما لا بد من صحة الواو والياء فيه، أو أن يخرج على الصحة أن يخرج منبهة على أصل بابه. هذه القيود الجديدة المدخلة على القاعدة، ونربطها بما مضى. متى تحركتا حركة لازمة وانفتح ما قبلهما وعري الموضع من اللبس، هذا هو الشرط الجديد، عري الموضع من اللبس، وهذا يدخل فيه غزوا ورميا وغزوان وصميان. هذا القيد الجديد يفسر نحو غزوا ورميا وغزوان وصميان، لأنه سيلتبس فيه الصياغ. هذا واحد. الثاني أن يكون في معنى ما لابد من صحة الواو والياء فيه، يتعلق بما كما عمر وصيد بعورة وصيدة نعم. عورة وصيدة يدخل فيه هذا، أو أن يخرج على الصحة منبهة على أصل بابه، هذا جديد. المنبهة ذكاء عجيب لطيف عند الدعاة. يقولون القاعدة كذا، ونرى كلمات تخالف القاعدة، يقولون جاءت دليلا على صحة ما ادعيناه من القلب، دليلا على صحة ما زعمناه. أنت تقول هذا زعم يا نحوي، تقول هذه الكلمة منبهة خالفت القاعدة فجاءت على صيغة تدل ما على ما هو منبهة في الأصل، سيذكر أمثلة على ذلك. فهذا قيد جديد، أن بعض الكلمات تخالف القاعدة والعلة لتنبه على صحة الزعم. فمثلا نحن زعمنا أن غزا أصله غزوة، قلبت الواو، فيقال أنت زعمت هذا وهما، وابن جني وقع في هذا، فقال العربي لم يقل غزوة وإنما قال مباشرة الغزاة. قلت لا، قال غزوة ثم مع الأيام 50-70 ألف سنة انقلبت الواو إلى ألف، غزوة غزوة غزاة، بدليل جاءت لدينا كلمات فيها الواو ثابتة. مثلا أطال، أطال أصله أطول، لكن أطال يطيل، جاء أطولت السدود، أطولت السدود دليل وصحة على ما زعمناه. نحن زعمنا أن أطال أصله أطول، ما الدليل؟ وقد جمعت من ذلك كلمات ترونها في كتاب التصريف، تقريبا مئات الكلمات تخالف القاعدة دليلا على صحة ما زعمه أبو النحاة. وقلت ذكر أبو زيد الأنصاري أن هذا لغة لبعض العرب، تمام، تقاس عليها توابعها. قال أبو زيد كان بصريا كوفيا يشبع، فاستوعب العربية وقال أنا سمعت هذا لغة من لغات العرب. فالمجني قال زعم النحاة أنه كان قولة ثم أصبح قولة، قلت لا، كان قولة ثم قال بعد 50 ألف سنة. تصرفوا فيها، لماذا تصرفوا فيها؟ لأن الكلام كان شفهيا لا يكتب، الكلام الشفهي يكون فيه تدخل. فالقرآن الكريم ثبت الصور الشفهية بلفظها وصياغها ومعانيها، وثبتها أحسن من تثبيت الجهازات المسجلات. الجهاز المسجل بعد 50 سنة تنمسح الكلمات وتفسد. الكبتار ماذا تريد؟ بعد 100 سنة تضيع الصور فيه. الأجهزة في التلفاز بعد 20 سنة تمحي صور الكلمات. القراء حفظوا بالقراءة صورة العربية دون تغيير مطلق بالإبالة والمد والتخفيف والإضغام ولفظ الحرف والجيم والطاء والسين كل شيء مضبط. أثبتوا العربية بحروفها وصيغها وأصواتها دون تغيير منذ 1500 سنة، ولا ترى هذا في لغة من لغات العالم. اللغة الإنجليزية منذ 200 سنة كانت على غير هذا، الروسية الله أعلم، اليهودية الله والله أعلم، اليهودية مصنوعة بجديد، العبرية ما كانت هذه عبرية، صنعوها بجديد، كيف كانت الله أعلم. فتأتي بعض الكلمات وهي عشرات وجمعتها فعلا، تراها في أول جزء اسمه التصريف المشترك، في أول جزء تقريبا صفحة أو أكثر بعضها فيها الكلمات التي صح يعني وجدتها في المعاجم تخالف القياس. فقلت هذا دليل على أن العرب تكلموا بها هكذا، لكنها مع الزمن تطورت إلى العمليات الجراحية التي أوصلتها إلينا كذلك. عمليات تجميلية، قلت تجميلية لأن اعتور واعتار واهتوشوا واهتاشوا، يعني فرق كبير، وقول ويقول يقول ويقول، استعار واستعبر وهكذا. فالقصيد الغاية هنا وأن هذا منبهة يعني دليل على أصل بابه الذي زعمناه نحن واتهمنا بأننا ندعي غير صحيح، لأن بعض الدارسين قالوا أنتم تزعمون هذا، ما الدليل على أنه كان يقول أصله يقول؟ أقول هذا مثال ثاني أربعة. وقال أبو زيد هذه لغة لبعض العرب. ما معنى لبعض العرب؟ أنها كانت في القديم للعرب فاحتفظت بها بعض القبائل وغيرت القبائل الأخرى بالتجميل، هذا رأيي. بقيت عند بعض العرب صور من ذلك وسائر القبائل بالعمليات التجميلية تغيروا في الصيغ حتى وصلت إلينا بهذا الشكل العربي البياني. نناقش هذا، أريد أن يثبت في أذهاننا ونبلغ الناس به لأنه غريب وبعيد عنهم ولا يخطر لهم، إلا أنها دعاوى ادعاها النحاة فيقولون لا هذا منبهة على ما ادعيناه، منبهة ودليل على ما ادعيناه. نناقش هذا إذا كان عندك إشكال. التغيير في الإعلان والإبداع والإدغام أصله ما ذكر، ومع عشرات آلاف السنوات صار فيه هذا التغيير، وبقيت آثاره القديمة عند بعض القبائل تدل على صحة ما زعمه النحاة. أما ابن جني فقال لا، ما قالوا مرروا ثم مروا، لا أقول قالوا مرروا ثم مروا، لكن بعد زمان مرروا ثقيل، مرروا ثقيل، فبعد الزمن أصبح مروا. هذا قولي وأعتمد على المنبهة أن وجود كلمات على الصور الأصلية القديمة تنبه ويبين صحة الدعوة. هل يمكن أن أقول من هذه الناحية أن الواضع اللغة هو العرب أو الناس متكالمة بينهم؟ نعم إيه بالإشكال أن نقول يعني ما هذا يعني من الواضع اللغة اختلف فيه كما تعرفون الشيخين، هل هو الله تعالى واضع اللغة أم الناس تكلموا معهم وتطور وضع اللغة لو قرأت كتابي النظرية الإسلامية في شؤون اللغات، وضع اللغة بدأ يسيرا جدا وكلمات قليلة في عهد آدم عليه السلام، ثم تفرع وكثر وكثر وكثر، ثم اختصر في سورة العربية بشكل وفي اللغات الأخرى بشكل آخر. عندنا 300 لغة الآن في العالم، هذه اللغات كلها أصلها لغة آدم، فتفرعت وبقيت العربية على صورة واحدة وتلك مشت على صورها. إشكال؟ يعني هذا الإشكال؟ إذا واضع اللغة، واضع اللغة لغته قليلة جدا، عبارة عن مفردات تتعدى 20 كلمة أو 50 كلمة، ثم أصبحت 700,000، وصورها الصوتية تغيرت مع الزمن فتفرعت، كل جماعة في مكان أصبح لها لغة. التميز للغة العربية على غيرها هذا من إنتاج العرب أنفسهم؟ طبعا طبعا، من إنتاج العرب بتقدير الله سبحانه وتعالى، لأنهم لغتهم على هذه الصورة وضعوها كذلك وطوروها حتى وصلوا إلى هذا، وساعدهم الله بأن أعطاهم قدرة على ذلك. وقلت رعاها الله، رعاها الله برحمته كما يرعى الأنبياء والرسالات، رعاها وجعل هذا تراه في ولا يزالون في آخر لا يزالون عند العربية فيها هذه الخصائص المتميزة، جاءت بعناية الله سبحانه وتعالى. ولا يزالون يقاتلونكم، خربوا علينا العربية والتركية والعثمانية والفارسية، وفرضوا علينا اللهجات اليهودية. نعم. أو أن يخرج على الصحة من بها على أصل بابه فإنهما يغلبان ألفا ألفا. ألا ترى أنك إذا احتجت في وصف العلة بما ذكرناه سقط عنك الاعتراض عليك بصحة الواو والياء في هذا مثال، مثال أنك يعترض عليك في حوبة وجيل. نعم نعم، في حوبة وجيل كانت الحركة فيهما عارضة غير لازمة، إنما هي منقولة إليهما من الهمزة المحذوفة للتخفيف في حوأبة وجيل. أصل الكلمة حوأبة، حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الواو فأصبحت حوبة، وجيئل حذفت الهمزة ونقلت فأصبحت جيل، لكن رسمها الأفضل حوأبة الهمزة على السطر وجيئل على نبرة، لأن القاعدة تقول إذا كان عندك واو ساكنة بعدها همزة مفتوحة ترسم على السطر، وجيئل على نبرة، وسائل على السطر، إذا كان قبلها ألف رسمت على سطر، وإذا كان قبلها واو ساكنة ترسم على سطر، مثل سموأل، سموأل الأفضل على سطر، فحذفت الهمزة ونقلت حركتها، فهذه علة تبين الصورة الجديدة. وكذلك يسقط عنك الإلزام لك بصحة الواو والياء في نحو قوله تعالى لو اطلعت عليهم. أين صحة الواو؟ هنا حركنا الواو، تحركت الواو وقبلها فتح، لم تقلب ألف، لماذا لم تقلب ألفان؟ هذا فيه سؤال أيضا. سأذكر بعد قليل، سأذكر بعد قليل أن الحركة عارضة، أن الحركة عارضة ليست ثابتة في التركيب. نعم. لو اطلعت عليهم، وفي قولك في تفسير قوله عز وجل وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. الآن أن امشوا على آلهتكم، فأين المثال؟ نعم. أيضا مثال أن، أن ساكنة لماذا حركت؟ قال ساكنين. لماذا حركت؟ لالتقاء الساكنين. التقى الساكنين، ما هما؟ النون والميم. النون والميم، الهمزة لا علاقة لها. الهمزة ساقطة. همزة الوصل لا دخل لها في هذا الموضوع. نعم. معناه أي مشو. فتصح الياء والواو متحركتين مفتوحة. إيه أين المثال؟ المثال ما هو؟ ليس في أن. المثال ليس في أن في الآية الكريمة. في قوله أيمشوا في التفسير. آه. فالياء بقيت. التفسير. في التفسير قلت أيمشوا، الياء متحركة وقبلها فتح، لماذا لم تقلب ألفا؟ متربة. نعم. لأن الحركة عارضة. أي أي أيمشوا. أيضا التقاء الساكنين هو الياء الساكنة والميم، صحيح. من حيث كانت الحركة فيهما لالتقاء الساكنين فلم يعتد لذلك. آه، إذا كانت الحركة عارضة لا يعتد بها في القاعدة. هذا أيضا قيد جديد لم يذكر في القاعدة ولا إلا. فإذا هناك جزئيات كثيرة تدخل في العلة لا تذكر دائما لأنها تمثل ظواهر قليلة، وإنما تذكر عندما ترد أمثلتها. هنا قال الحركة عارضة. نعم. وكذلك يسقط عنك الاعتراض بصحة الواو والياء في عمر وصيد بأنهما في معنى ما لا بد فيه من صحة الواو والياء. وهو عور وصيد، صحيح. وهما عور وصيد. وكذلك صحت في نهبع تونوا وازدوجوا لما كان في معنى ما لا بد فيه من صحتها وهو تعاون وتزاوج. هنا يعيد الأمثلة السابقة ويطبقها على قاعدة ذكرها من قبل، يسردها مع القواعد التابعة لها. نعم. وكذلك صحتها في كروان وصميان مخافة أن يصير من مثال فعلان، واللام معتلة إلى فعال. ما هو الإشكال؟ واللام صحيحة. أن يصيرا من مثال فعلان، يعني من وزن فعلان إلى وزن فعال. إلى فعال. من وزن فعلان واللام معتلة إلى فعال. فإذا احتفظوا بعدم الإعلان لتبقى الصورة على أصلها. نعم. وكذلك صحت في رجل سميته بكروان وصميان ثم رخمته ترخيم قولك يا حار. يا حاري. يا حاري. يا حاري فقلت. يا حاري فقلت يا كرو. يا كروة. كروان. ما الإشكال هنا؟ تحركت الواو. الواو محركة. نعم. وبعد فتح ولم تقلب. لأن هذا ترخيم يثبت فيه صورة الأواخير على حالها. يا كروة لا تقول يا كرا. نعم. ويا صميا أيضا. نعم. صميان. فقلت يا كروة ويا صميا لأنك لو قلبتهما فيه فقلت يا كرا ويا صما لالتبس فعلان بفعل. أين فعلان؟ أصله صميان. ما هو فعلان هنا؟ كروان. كروان وصميان. أيوة فعلان وصميان أيضا فعلان، فيلتبس في فعل. ولأن الألف والنون فيهما مقدرتان أيضا فصحتا كما صحتا وهما موجودتان. وكذلك صحت أيضا الواو والياء في قوله عز اسمه وعصوا الرسول أيضا حركة عارضة. وقوله عصوا الرسول. عصوا الرسول ما قلبت الواو ألفا. وعصوا الرسول. وقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم. هنا نقف لتبلون، ما الذي تكلم عليه؟ ما هي المسألة المتكلم عليها هنا؟ فتبلون الواو. الواو بعد اللام لا ما لا لأن الواو النون بحفوها. الواو هنا أخذت ضمت واو الجماعة. أنت تأخذت. نعم. أنت تأخذت. لم تأخذ شيئا سترى. طيب. لكن الواو متحركة بعد فتح. نعم. لم تقلب. كان يجب أن يكون. الإشكال الإشكال في عدم قلب الواو مع أنها متحركة بعد فتح. أما أخذها فلم تأخذ ولم تعطي. وإنما حركت التقاء الساكنين وصاحبنا قاص التجين قاص التجين ماذا قال؟ على شحاله بتريسه قال شعر وأعربه ونقل هذه الآية الكريمة وزعم فيها وهما كبيرا. أسألكم لتبلون كيف وصلت لهذه الصيغة؟ نعم لا تعجل لا أصل الفعل أصل الفعل تبلون نعم. بنون واحدة ثم أكد بنون لا نضع النون. طيب. أصل الفعل تبلو ثم ثم ضيفت إليه نون التوكيد قبل نون التوكيد لا تعجل مرحلة مرحلة كما يقول سنون واحدة واحدة. طيب هي أصلها لو أنه عندنا الآن سبورة كتبناها تبلو تصبح تبلو واحدة كذا كانت تصبح تقلب الواو ياء لأنها فوق الثالثة متطرفة لتبلى أو تقلب ألفة تصبح ألفة لتبلى أنت تبلى وهكذا أنت تبلى وتبلى أصلها تبلو تصبح تبلى لكن تنسب كالياء لأن أصلها الياء القلب تبلى القياس فيها أن الواو تقلب ياء لأنها فوق الثالثة ما معنى فوق الثالثة؟ تب لا رابعة الواو إذا تحركت بعد فتح في آخر الكلمة فوق الثالثة تقلب ياء ثم تقلب الياء ألفة بدليل أنك ترسمها كالياء وحدها تب لا إذن قلبت الواو ياء ثم قلبت ألفا لتبلى جاءت واو الجماعة الآن فأصبح تبلون الذي يجب حذف الألف فحضرت مخرج العربية قال حذفت واو الجماعة واو الجماعة يحافظ عليها العربي يحافظ على واو الجماعة الجماعة عنده مهمة القبيلة الأمة فيغير كثير أشياء ليحتفظ بواو الجماعة أما صاحبنا اليهودي هذا باب حسان فيقول حذفت واو الجماعة ويطيف الكلام فقلت هي فيها بلوى لتبلون وقد ابتلي بها صاحبنا فابتلى بها الطلاب جميعا عشرات الألوف من العرب والمسلمين نقلوا عنه هذا على أنه الصواب الحذف للألف تبلى أنا سمعت في حماة في حماة يقولون مشاو بدل من امشوا مشاو امشاو والمفرد مشاء المفرد مشاء قلب الياء ألفا امشاء مشاو فهذه الصورة هي المرحلة الثانية الوسطى تبلاو حذفت ألف فأصبح عندنا تفعون الواو ساكنة واو الجماعة حركت بالضم لالتقاء الساكنين أين الساكنان؟ واو الجماعة والنون الأولى من نون الأولى مراحل علمية تجري فيها التحليلات الصرفية ويقول ابن جندي يجب أن نحافظ على المراحل أو المراتب لئلا تضيع بين أيدينا القواعد المرتبة الأولى تبلى أصبحت ياء ثم ألفا تبلى جاءت الواو تبلاو فحذفت الألف التقى ساكنان فحركت بالضبط حذفت نون الإعراب أولا ثم التقى ساكنا حذفت لتوالي الأمثال حذفت نون الإعراب لتوالي الأمثال وهكذا فتقول هنا كذلك فإما ترين اقرأ نعم وقوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا من حيث كانت الحركة عارضة لالتقاء الساكنين غير لازمة أين هذا الدليل في الآيات الثانية الياء ترين في أصله ترين آيين في أي حركة في أي حرف الياء ياءان الياء تركنا كسرته ثم التقى الساكنان وحذفنا الياء الأولى فحركت الياء ياء المخاطبة نعم وهي ساكنة بالكسر التقاء الساكنين بالنون نعم وكذلك صحتا في القود والحوك والغيب تنبيها على أصل باب هذه البنبهة بنبهة على صحة ما زعمناه لك إشكال في هذا هو تفسير مع الأمثلة والضبط لما مضى نعم هنا ما العلاقة بين القود والباب والحوك والغيب والباب الحوك المفروض الحاكة وكذلك القود القاد مثل دار وباب لكن هذه جاءت منبهة على صحة ما ادعيناه أصله قوض ودور القوض والحوكة والغيب هذه جاءت بصورتها الأصلية دليلا على صحة ما زعمناه وهي لغة لبعض العرب افهم هذا لغة لبعض العرب يعني أنها كانت في القديم لغة الجميع لكنها جملت في سائر القبائل وبقي بعضها يحافظ عليها فهؤلاء حافظوا لها تاريخ العربية هؤلاء الشواذ حافظوا لها تاريخا قديما لا نعرفه ابن جني رحمه الله يقول لا ما كان عندنا قود الحوكة وإنما هو مباشرة الحاكة والقد لا كانت هكذا وتطورت بخمسين ألف سنة حتى أصبحت على هذه الصورة الجميلة العمليات التجميلية يعني استعوانة حتى أصبحت واو ألفا مرت بعشرات ابن جني يقول لا تكلموا عليها استعانة مباشرة هذا رأي ضعيف غير صحيح بدليل هذه الشواهد وهذا زعمي أنا ما سمعته لأحد أن قول ابن جني واهم والدليل هذه الكلمات التي هي منبهة على صحة والدعية فناقشني في هذا يا أخي أصل الأستاذ محمد يسأل عن كلمة غيبة ما علاقتها بعابة القود الغيب القود أصلها بالواو كبواب القود المفروض القاد القود القاد والحوكة الحاكة والغيب الغاب الغيب بمعنى الغاب أو شيء غائب وعندنا غابات الغابة ما أصل غابة غيبة هو يسأل ما العلاقة بين هذه الكلمات قود وحوك وغيبة وباب ودار وعاب أنت في كلمة عاب أصله عيبة مثل غيبة مثل غيبة غيبة مثل عاب العاب العيب العاب العيب قالوا عيب وعاب وقالوا غيب فكلمة غيب بقي فيها الياء وكان يجب أن تقلب ألفا كما قلبت في عيب وعاب بقيت منبهة والقود والحوكة مثل باب ودار القود والحوكة مثل باب ودار تنبيها على أصل باب أنه كان أصله بواب، ودار أصله دور، وعاب أصله عيب. يجمع لك المسائل ويكرر ويكرر ويبث حتى تتثبت في ذهنك القاعدة والزيادات في العلة لتشمل المسائل الأخرى. نعم. يعني هم في كلمة قود وحوك وغير عدلوا عن الألف للتنبيه على أصل غيرها، أم هي بقيت وغيرها تغير؟ بقيت وكلمات أخرى قلبت. نعم. ليس للتنبيه على أن أصل غيرها كذا كذا. لا، للتنبيه هي بقيت هكذا. نعم. لكن النحاة يقولون هي دليل. نعم. هي لم يبقوها للدليل. نعم. أبقوها لأنها لغتهم. تكون تنبيها. بقيت تنبيها مع أن غيرها هي قلبيها. جاءت لغة وقالوا هذه اللغة الواردة دليل على صحة ما ادعيناه، ولسنا زاعمين أوهاما. هل نقول عاب أو عيب؟ اسمه عيب. نعم. يقول هل نقول عاب أم عيب؟ عندنا عيبا وعاب كلاهما وقيدا وقاد. هذه لغة. نعم. هذه لغة ولغة. العاب والعيب. عاب دليل على أن عيب هكذا. وقيدا وقاد. نعم. الذي فهمته من ظاهر كلام ابن جني أن رأيه مثل رأيكم، يقول هنا منبهة على أصل بابه، أليس هذا مثل رأيكم رأي ابن جني؟ لكن سيأتي بعد قليل ويقول ليس صحيحا أن قال وقولا، يعني يخالف نفسه؟ لا، هنا يقول هي دليل على ذلك، لكن لا داعي التطور والتقول أن هذه اللغة وهذه اللغة. كما قال فالذي ورد إلينا الكثير صحيحا على أصله، نحن لا كان غير معل ثم أعل وصل كذلك بتجميل وعمليات تجميلية بالبيئات. ترى هذا في كلامي عن صياغة الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد. يعني هذا ابن جن سيوافق أبو زيد، سيوافق أبو زيد يخالفه. لا لا، على أن هذه لغة وهذه لغة. إيه ابن جني لا، هو لا يقول هذه اللغة هي وحدها وهذه وحدها. أبو زيد يقول لا، هذه اللغة وردت دليلا على تلك اللغات. بين الكلام هذه الشاذة دليل على صحة ما ادعيناه. هناك يقول هذه شاذة شاذة وهذه أصلها على ما وصلت. واضح؟ طيب شيخنا ممكن. نعم نعم أخونا حسنا. في موضوع آخر رأيت زحمة في استخدام علامات الترقيم، لو وقفتم عندها يعني قليلا إذا أمكن. في أي عبارة؟ في النهاية أستاذنا، وكذلك صحتا في كروان وصميان مخافة أن يصيرا من العبارة واللام والفعل إلى فعل واللام صحيحة. زحمة هناك علامات ترقيم كثيرة. نعم. لو بدقيقة أو دقيقة أنا أصحح هنا كثيرا من الأشياء. نعم نستفيد. من مثال فعلان واللام معتلة لا فاصلة. أن يصيرا من مثال فعلان واللام معتلة بدون فاصلة ولا فاصلة، يعني الفاصلتان أنا ضارب عليهما هنا، لكن ما نبهت إلى كل شيء. فالعلاء الفاصلة الأولى خطأ والثانية خطأ إلى فعال، والفاصلة الثالثة أيضا خطأ. واللام صحيحة. واللام صحيحة، هذه عبارة واحدة لا تحتاج إلى فواصل. هذه جملة الحال. واللام لكن النجار ينجر ويقطع يا أخي بنك. وأقول لكم بكل اعتراف وأنا آسف جدا، أرجع الآن إلى تصحيح كتاب المفصل في تفسير القرآن الكريم، فأرى في كتاباتي عشرات الألوف من علامات الترقيم غير صحيحة. والله في كتابي، لأنني من 40 سنة كنت في التيه، كنت في التيه، قلت عشت 40 سنة في التيه، تيه اليهود بلا 12 عينة ولا سحب تمنع الحرارة والموت، ولا من ولا سلوى. والآن أصبح بصرنا حديدا الحمد لله نصحح. كتبته منذ 40 سنة على هذه الصورة، أرجع الآن فأرى عشرات الألوف علامات ترقيم غير صحيحة، لأن هكذا علمت. التيه عاش اليهود في التيه ومعهم 13 صعيدة، والبن والسلوى والسحب، نحن عشنا بلا ذلك. اليهود فوقنا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا، يقول ترمبين كذا، أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى. ماذا يقول؟ بغير هذا اللفظ، لا أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا ما أهديكم الرشاد. ويأتي بوتين ويقول كذلك، ويأتي اسمه هذا بعكرونة ويقول كذا، وتأتي هذه الألمانية اسمها شيطانة، وتأتي الملكة الإنجليزية فضيعونا. كل منهم يقول ما أريكم إلا ما أرى. فعندنا إذا الآراء كثيرة تصب علينا ونحن مستسلمون للفساد. وهذا ما عرفته إلا منذ 40 سنة، بدأت بكتاب ولا يزالون يقاتلونكم في ميدان التعليم، أفسدوه كله، والبحث العلمي منعوه، واللغات خربوها، لغات العرب والعثمانية والباكستانية والأفغانية والصومالية خربوها، وفرضوا اللغة الإنجليزية والفرنسية والعامية. كتاب لا يزالون هو منطلق العمل في ذلك. فالآن نقف هنا ليتساءل عن مشكلات قبل أن ننصرف. دكتور لو تقربت، لو أخذنا هذه الفقرة فقط. طيب اقرأ شو؟ اقرأها. أفلا ترى؟ أفلا ترى إلى احتياطك في العلة كيف أسقط عنك هذه الالتزامات كلها؟ تذهب الاعتراضات. نعم. ولو لم تقدم الأخذ بالحزم لاضطررت إلى تخصيص العلة وأن تقول هذا من أمره وهذا من حاله والعذر في كذا وكذا وفي كذا وكذا. تمام. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الإخوان، أريد منكم شيئا واحدا، أن لا تصدقوا أن علم النحو احترق. ما احترق؟ النحاة احترقوا، القائلون هذا الكلام محترقون. النحو لما يحترق، وأصدرت في النحو موضوعات جديدة تبلغ 30 تخالف ما جاء. فحاولوا أن تأتوا بالجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رقم هذه الجلسة اليوم؟ رقم الجلسة 25. الجلسة اليوم كم رقمها؟ 29. 9.